الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فكما وعدنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة السابقة ونزولا على رغبة الأكثرية في هذا المكان الطيب المبارك، نبدأ في هذه الليلة في الحديث عن تفسير جزء عام. وبالطبع أول سورة في هذا الجزء هي سورة النبأ، وقبل أن أتحدث عنها وعن تفسير هذه السورة الكريمة أود بداية أن ألفت أنظاركم كما قلنا لإخوانكم من ذي قبل إلى أهمية هذا العلم، علم التفسير، حتى يحظى هذا العلم باهتمامكم في وقت قل فيه اهتمام كثير من الناس بالعلم، مما لا شك فيه أن علم التفسير هو أشرف العلوم على الإطلاق، أشرف العلوم على الإطلاق. لماذا؟ قال أهل العلم: العلم يكتسب شرفه من موضوعه، العلم يكتسب الشرف منين؟ من الموضوع، يكتسب شرفه من موضوعه. طيب موضوع علم التفسير ايه؟ القرآن. في أشرف من القرآن؟ فإذا كان القرآن هو أشرف الكتب فعلم التفسير الذي يتعلق به هو أشرف العلوم على الإطلاق. وأنت تعلم أنه لا فلاح لك ولا نجاح لك في الدنيا والآخرة إلا إذا كنت عاملا بالقرآن. إذن ينبغي أن تعلم أنك لا يمكن أن تحقق العمل بالقرآن إلا إذا حققت العلم بالقرآن. وكما قلنا، قال علماء الأصول: العلم فرع العمل. يعني ممكن تعمل بدون أن تعلم؟ يبقى لازم تعلم أولا علشان إيه؟ علشان تعمل. ولكي تعلم لابد وأن تقف على هذا العلم، ولا يمكن أن تعتمد على نفسك بأي حال أحوال. قول أنا هفتح أنا كتب التفسير واشتغل، أو أنا هعمل ذهني في القرآن الكريم وأنا راجل مفكر واللي أنا شايفه وفهمه من الآية، زي ما بيطلع دلوقتي حثالات في الإعلام الآن يقول لك يعني إحنا مش محتاجين حد، إحنا لينا دماغ بتفهم نبص نعرف. يا أخي، إذا كان الصحابة وهم أهل اللغة وهم الذين عاشروا الوحي والتنزيل كانوا في حاجة إلى أن يفسر لهم ويبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بي وبك؟ يعني أول مفسر بشري للقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مفسر القرآن الكريم. وهذا كان من مهمات رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكفلا بالبيان. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع ما لديهم من سليقة وفطرة، عندهم فطرة باللغة العربية، إلا أنهم قد أشكل عليهم بعض آيات القرآن الكريم، وقد أشكل عليهم بعض ألفاظ القرآن الكريم. الصحابة اللي هم الصحابة أشكل عليهم هذا، أشكل عليهم هذا، واحتاجوا إلى أن يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بالأحكام أو بالألفاظ أو بالعقائد. فتجد لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وهذا حق وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ليك حكم شرعي، والحكم الشرعي ده إنك تأكل وتشرب إلى أن يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا في رمضان. فلو أكلت بعد هذا التبين تبقى إيه؟ ها؟ أفطرت. أفطرت؟ القرآن ده نزل وسمعوا مين؟ صحاب عندهم فهم ومعرفة للغة، ومع هذا يعمل أحدهم، هو عدي بن حاتم يعمل أحدهم ويروح يجيب عقالين الرباطين التخان دول العقد، أحدهما أبيض والآخر إيه؟ أسود. خلاص. والبيوت ووقتها لم يكن هناك إيه؟ مصابيح. ولذلك انت لو جيت تمشي على نهج هذا الصحابي كده واخد بالك عمرك ما هيلتبس عليك الامر، عمرك ما يبقى مش هتاكل وتشرب خالص، الا كل ما هتبص بعقلين زي دول هيتبين لك لان الدنيا منوره، مش كده ولا ايه؟ الدنيا منوره. هو كان عنده العكس بقى، الدنيا ايه؟ مظلم. لم تكن هناك مصابيح. فاللي حصل ان قاعد يمسك عقالين احدهم ابيض والاخر اسود وقاعد يبص فيهم كده عشان يشوف يعرف ده من ده، يبقى هو ده الوقت. ولذلك لما عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس ذلك. يبقى اللي فهمه ده كان فهما ايه؟ فهما خاطئ، فهما خاطئ، وانما هو سواد الليل وبياض الايه النهار. تطلع وقت الفجر كده والله تلاقيهم نصين كده بينفصلوا من بعض كده، نصين كده والله، جزء مسود وجزء ايه مش الفجر، مش الفجر في الازل الاولاني بتاعنا ده من شوفها بعد منه بنص ساعه، نصين كده بينفصلوا من بعض، ادي الخيط الابيض من الخيط الايه من الخيط الاسود. ده صحابي، ده صحابي. وهذه المساله اعجمت علي، اعجمت علي في العقيده الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لما نزلت شقت على الصحابه. ليه؟ ليه؟ شرط الإيمان الذي ينجيك ويحقق لك الأمن وتكون به مهتديا إنه لا يخالطه ظلم، فشقت عليه. يبقى كلنا رايحين في داهية من ناحية العقيدة، كلنا عقيدتنا بايظة بقى. فقال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ ده كل واحد ظلم نفسه، كل واحد، ما في واحد على وجه الارض يقول انا متظلم لنفسه، انه ما في واحد فينا الا واخطا، ويوم ان اخطا فقد ظلم نفسه على الاقل يعني، بلاش الاقاضي. فشقت عليهم وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اينا لم يظلم نفسه؟ يبقى محتاجين هنا لايه؟ لبيانه، مش كل واحد لبيانه. فقال ليس الظلم الذي تذهبون اليه، الكلمه العامه دي، ده مراد ظلم مخصوص، وإنما اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى معنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بشرك. طب يحددوا المعنى ده إزاي؟ التبس عليهم الأمر، التبس عليهم الأمر. بل يأتي عبد الله بن عباس، شوف حتى معنى لغة، معنى كلمة، معنى كلمة، يقول لك كده يعني قرأت قول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فيقول والله ما علمت معنى فاطر. وشوف عربي فاطر يعني ايه فاطر السماوات والأرض؟ ما عرفش. يقول حتى اختصم إلي أعرابيات في بئر، كل واحد بيدعي ان البئر له، فقال أحدهما أنا فطرتها، أنا فطرتها، فأدركت أن فاطر بمعنى منشئ، خلاص أنا فطرت يعني أنشأته، أنشأته. إذا كان هذا عند الصحابة العرب الخلص. ولذلك لو قلت لكم زمان واحد لما راح اعتمد على نفسه في فهم القرآن كده عمل إيه؟ وكان في يعني مما يؤسف لنا هذه الوقائع في شبرا الخيمة ورحلتهم من سنوات طويلات، ان كان مصاحبنا بيصلي بالناس وحافظ بقى من القرآن، وبعض قال كان بيقول ان كان يحفظ القرآن كله لكن ما عندوش علم القرآن ولا فهم، فهياخد على هواء على هواء، فوين كان بيتاجر في اموال الناس خلاص ضربت تجارته وخلاص وقعت، الناس كانت تعطيه من الاموال وتثق فيه خلاص، فتقول لي خد وانا واثق فيك، ولا تقول لي خد وانا واثق فيك. امام المسجد لما خلاص افلس وقعد في بيته وكسدت تجارته، كل واحد يقول له فلوسي، يقول له مريش عندي حاجه، فاحتكموا اليه، فقلنا نعمل قعده، فقال يا اخي كده انا ماشي مع القران، مش ربنا بيقول واذا فرغت فانصب؟ والله لن انسى هذه الوقائع، اذا فرغت فانصب فانصب، ده انت نصاب وبيفسر القران مش اكتر من كده. فكل واحد ينظر في القران الكريم ياخذ على وقت، اطلعوا للمعاتيه دلوقتي اللي بيقعدوا عن الجهاد ويصدوا الناس على الجهاد في سبيل الله، يقول لك ولا تلقوا بايديكم الى التهلك، ده مفسر فاش وضع الايه في غير موضع في غير موضعها، ليه؟ لانه غير ملم بالتفسير، غير ملم بالتفسير. لسه امبارح واحد خربان على ابو العزايم ده بتاع الصوفيه ده جايبينه، فبيتكلموا عن مشكله هدم الاضرحه والاضرحه والاضرحه، وينفع يبقى في اضرحه المساجد، فما قعد مذيع اجهل منه، وزي كل ما يقول لها حاجه تقول له اي اي اي ما مش فاهم حاجه، طبعا هي عارفه حاجه اي حاجه، سبحان الله العظيم. فبيقول لها ربنا قال كده سوره الكهف لنتخذن عليهم مسجد، خلاص يبقى دول كانوا اولياء، والحب ان هنبني عليهم مسجد يبقى نبني على الاولياء مساجد. طبعا متخلف، وقبل كده اثبتت تخلفه، قالت ليها مراجعه قالت لها مغرقا لك مع هذا المتخلف، واخد بالك يعني اظهرت للناس جميعا انه كالحمار يحمل اسفار، ما عنده ادنى علم ادنى علم، كانت في قناه الاوربت والله ادنى علم في 2008 ما عنده ادنى علم. قل لها لاتخذن عليهم مسجد، خلاص يبقى نحط عليهم مسجد، خلاص ماشي على هواه ماشي على هواه، لا قارئ تفسير الايه ولا فاهم حاجه من السنه ولا عارف قواعد دين ولا عارف اي حاجه. فمن قواعد التفسير واخد بالك انك اذا مررت على شرع من قبلنا لا يعتبر شرعا لنا الا اذا اقره شرع شرع، خلاص. وعشان كده همسك ابو علاء ابو العزايم ده، كان نفسي اعمل مداخله ما بيدوش فرص، يعني يا ريت في تليفونات روح نتكلم بقى، تعال يا عم علاء ومستر طبعا طلع لي شيء، طيب تعال انت شايف ان الايه الاستدلال بيها صحيح ولا بيهات القران؟ طيب يا عم انت ما بتغلطش في حياتك يا بابا، ما بتذنبش، مفيش حد ما بيذنبش، طيب بتتوب ازاي؟ يقول بقول استغفر الله، لا ما ينفعش، فتوبوا الى بارئكم فقتلوا انفسكم، موت نفسك عم علاء. طبعا هيرد عليا ويقول لي ايه؟ لا ده بتاع بني اسرائيل يا عم، واللي انت بتقوله ده بتاع اهل الكهف، انت بتقوله ده بتاع اهل الكهف، هم بتاع امه محمد، ها لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد، اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. كل دي حديثه، وبعدين لو بتقرا تفسير ها يقول لك تفسير ادي حكى الله قول الناس واختلافهم، يعني الوارد ده مش حكم شرعي، ده ربنا بيعمل ايه؟ بيحكي اللي قالوه، وحكاية القول لا تكون شرع، وإلا تمسك قول الله تعالى ما علمت لكم من إله غير، وتقول يبقى الإله فرعون، ما دي آية في القرآن، ما دي آية في القرآن، ينفع؟ ربنا بيحكي قول فرعون، فربنا لما بيحكي ما قيل وهو حق ويحكي ما قيل وهو باطل. فحكاية القول لا تكون شرط. كل ده نابع من ايه؟ بجهل هؤلاء بتفسير القرآن الكريم. قال التفسير جهل جهل. فالجهل بالتفسير كارثة. كارثة ليه؟ لله سيجعلك يعني تستخدم الآية استخداما خاطئا وتكون النتيجة تعصي الله بدل ما تطيع تطيع تذهب في ناحية أخرى تماما تماما. فإذا كان يا أخي القرآن الكريم فيه ما أبهم على الصحابة واحتاجوا إلى البيان والأمثلة كثيرة مش عايز أطول فيه لكن واحتاجوا إلى بيان إلى بيان. طب أمال لو أنت محتاجين لإيه؟ محتاجين لإيه؟ ولذلك الآن لما تقعد تكلم الناس عن آيات القرآن الكريم تقول له طيب هكلمك عن آية العظم يعني ايه؟ ما الناس محتاجة للبيان. هكلمك عن آية الإله يعني إله. هكلمك عن آية الكلام. كل ده الناس عايز تعرفه. كل الناس عايز تعرفه. الناس دلوقتي عارفة مين الأخ النادي خد الدوري وأسماء اللاعبين ايه وكم واحد بيلعب ويعني ايه مش عارف صايد ويعني مش عارف ايه ويعني ايه. الناس عارفة ده. حظك كويس قوي. لكن الكلام اللي انا بقوله ده الان فيما يتعلق بآيات القرآن الكريم يعني اعجب وابهم على الناس وابهم على الناس لبعد الناس عن القرآن الكريم وانصراف الناس عن علم الايه علم التفسير الذي يربط بالقرآن الكريم. ولذلك كثير من الناس فرحان او انه حافظ شيء جميل شيء جميل بس انت وقعت في كارثه يا ابني. حفظ القرآن فرض كفاية لكن تعلمه وتعلم أحكامه فرض عين. كل واحد فينا سيسأل عنه سيسأل عنه. فقبل ما تحرص ذلك اللي يقول كل عيالك حافظين حافظ القرآن كله لا مش حافظين القرآن كله لا مش حافظين القرآن كله. انا ما بهتمش بانه يحفظ قد ما بهتم بانه يعلم. يا حبيبي هي فرحتي لما يبقى حافظ وهو في وادي والقرآن في واد آخر في واد آخر في واد آخر. فحفظ فرض كفاية. وانت لا ما في فرض عين إلا القدر الذي تصح به الصلاة. لكن علم القرآن أين أنت من علم القرآن؟ وكم من أناس يحفظ القرآن كاسمه وتيجي توقفه عند آية لا يعرف ماذا تقول لا يعرف ماذا تقول. طب بتقول ايه؟ طب بتطلبك بايه؟ طب في ايه؟ مفيش مفيش ما اعرف ما اعرف. اسألوا السكة ماشي ازاي ما اعرف. خلاص احنا في حاجة الى هذا العلم الى علم التفسير حتى نحقق الايه؟ العمل. وبكرر اذا كان في من القرآن ما ابهم ما ابهم على الصحابة ودي آيات وإن قال أهل العلم قليل لكن ما أبهم علينا الآن هو الكثير. ده إن لم يكن الكل ده إن لم يكن الكل إن لم يكن الكل. ليه؟ الأمة بدأت تنصرف عن كتاب الله وتلك هي الكارثة التي كنا نعيش فيها. والله انصرفنا عن كتاب الله ده هو اللي أدى إلى الضنك الذي نعيش فيه والظلم الذي وقع علينا وانتشار الرشا والفساد والغيبة والنميمة. كل ده لبعد الناس عن القرآن الكريم لأن كل هذا يقومه القرآن الكريم. كل هذا يقومه القرآن الكريم. السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ما تكلمنا عن أخلاقه وكذا وكذا وكذا إلا لأن خلقه كان القرآن الكريم. وهكذا سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. والصحابة لما يأخذوا بالقرآن بالقرآن غير أخلاق الناس الآن فسدت بإيه؟ ببعد الناس عن القرآن الكريم. مفيش حد بيتعامل بأخلاق القرآن الكريم مفيش علم عشان مفيش تعامل بالقرآن. مفيش إحسان للجار عشان مفيش تعامل بالقرآن. مفيش صلة للأرحام عشان مفيش تعامل بالقرآن. مفيش حفاظ للحقوق عشان مفيش تعامل بالقرآن. مفيش خوف من الاخره عشان مفيش تعامل القران. اللي ايه اللي بيذكرك بالاخره؟ القران الكريم اللي دول اياته بتقرا سمعك ان في اخره، في نار، في حساب، وفي قبة ندى الله، وفي كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. ده مش في بال الناس. ليه؟ الناس انصرفت عن القران الكريم وكفانا بقى بالشهات والمش عارف ايه والايه والايه والايه. وحتى الان والله اليوم اللي بيبقى فيه حتى ماتش كوره، مباراه كرويه، انظر الى الاعداد اللي بتحضر الدرس، تلاقي العدد هبط للنصف، النصف الباقي فين؟ قاعد بيشوف الماتش. طب الماتش ولا بيجي تسمع ايه؟ وانا لسه كنت بقول لهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وهو احد الاربعه الذين حملوا علم التفسير، علم التفسير، ويؤخذ علم التفسير، وكان في اربعه مشهورين معروفين وكل واحد كان ليه مدرسه في مكان مختلف. فمدرسه عبد الله بن عباس كانت في مكه، ومدرسه عبد الله بن مسعود كانت في الكوفه، خلاص، ومدرسه ابي كانت في المدينه. كل واحد كان ليه مدرسه وليه تلامذه ما شاء الله، يعني انتجوا وفرقوا وملأوا الدنيا في علم التفسير. فعبد الله بن مسعود مدرسه في الكوفه وله تلاميذه ما شاء الله، وهو كما قلت من من من من ادق الناس حملا لهذا العلم، وبيقول بملء فيه: والله ما من ايه في كتاب الله الا واعرف حلالها وحرامها وحدودها واين نزلت ومتى نزلت، ولو انني اعلم رجلا عنده علم ايه ليس عندي وهو في اخر الدنيا وتضرب اليه اكباد الابل لسافرت اليه. لو في اخر الدنيا اروح علشان اخد ايه؟ علم ايه. النهارده انت بيجي واحد يجيب لك مش علم ايه، ده ايات يا عم. بس فين الناس اللي عندها هذه الهمه التي كانت عند عبد الله بن مسعود؟ فين الناس اللي كان عندها معرفه قدر هذا العلم كما كان هؤلاء، كما كان هؤلاء؟ ولذلك هو هو هو من ضمن علامات الساعه فعلا هوان العلم عند الناس. خلاص العلم مش هيبقى له قيمه عند الناس، ده من ضمن علامات الساعه اللي مش هيبقى له قيمه عند الناس. ولذلك ضربت مثالا من دي قد قلت، يعني لو ان الان وقف الشيخ ويقعد ويدعو طول الاسبوع واعلانات وعلى المساجد وها وها وها وتعالى فلان النهارده جاي يفسر لك ايات من كتاب الله، أهل الناس يعني إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. لكن تعالى بقى يوم الاثنين اللي جاي هنغير محاضرة التفسير، والشيخ هيقول لك إن إن شاء الله معادنا يوم الاثنين القادم مع الدكتور عبد الله، كل واحد هيجي للمسجد هيديله 100 جنيه. تفتكر إيه اللي ممكن يحصل؟ تفتكر إيه اللي ممكن يحصل؟ ها؟ والله مصر كلها هتبقى في مسجد الهواء والضابط بعض، خلاص؟ طبعا شوف همم الناس رايحه فين؟ يعني انظر الى همم الناس اين تتجه؟ اين تتجه؟ وبلاش يا عم 100 جنيه، ده اقل واقل واقل واقل واقل بكثير، واقل بكثير. ولذلك يعني ضربت لاخوانكم مثلا، قلت لهم في حديث ابي هريره وهو حديث البخاري، خلاص؟ شو بيبين لك قد ايه قدر العلم عند الصحابه دول، قدر العلم. انه كلكم حافظين الحديث لما يجعل النبي واحد في البخاري حارسا على اموال الصدقه والزكاه، وبعدين يجي رجل يتسلم ويسرق ويمسكه، فبكى وشكى حاجه وعياله، مش كده؟ كلكم حافظين الكلام ده؟ بكى وشكى حاجه وعياله، خلاص؟ وقال له دعني على الا اعود. نوم ابو هريره احسبها. طب ده فقير وشكى حاجات وعلاه فقير وعنده عيال، طيب بقى الاموال دي للفقراء، خلاص فتركها ويجي يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بلاد وهم يعمل الصلاه، خلاص النبي بقى يقول له بعد الصلاه ويقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويصافحه: يا ابا هريره، ماذا فعل اسيرك البارحه؟ سبحان من اعلمه وعلمه. قال رسول الله: بكى وشكى حاجة وعياله وتركته على ألا يعود. قال: كذبك وسوف أعود. فيقول أبو هريرة: فرقبته لذلك، خلاص النبي قال له يرجع تاني ويجي ويتكرر نفس الحكايه ويمسكه ويبكي ويشكو حادثا وعياله ويطلق كله قاعدين عليه ويذهب ابو هريره يصلي الفجر والنبي يساله نفس السؤال ويجيب بنفس الاجابه بكى وشكى حاجته وعياله وتركته على الا يعود قال له كذا بكى وسوف يعود يقول فرقبته الثالث يوم يجي المره الثالثه الثالثه بقى ايه خلاص بقى فامسك به بكى وشكى حاجته وعياله قال لا لارفع عنك الى رسول الله خلاص بقى استنفذت حقك عندي انا قلت اللي بيقرا هذا الحديث هذا كثيرا لا يفطن الى ما سوف اقول ويمكن للاسف شرح الحديث التكوش على الحته دي انه اراد ان يساوم فدلوقتي تيجي ماشي في الشارع بعربيتك مخالف مش كده وماشي عكس الاتجاه روح طالع لك امين شرطه انت كده بقى راح في داهيه فانت هتساومه تساومه بايه خمسة عشر عشرين على حسب على حسب حالتك وحالته والمساومة دي تفلح قوي قوي يقول لك كمل للآخر مفيش مشكلة يعني كمل للآخر خلاص مفيش حد يقابلك بعد خلاص لا فتساومه بهذا لكن هذا أراد أن يساوم أبا هريرة وهو يعلم لأن هنقول ده مين يعلم مفاتيح هؤلاء إعلامه كويس قوي فبيساوم به قالت ركني على أن أعلمك كلمات يبقى المساومة كانت بإيه ليه عارف من العلم لو قال له أي حاجة تانية مش هقبله لكن مدام فيها علم يبقى أنا قابل فيها علم وقابل أبو هريرة قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يمسسك شيطان حتى تصبح وإذا أبو هريرة صلي والنبي يلتقي لي ويقول له ماذا فعل أسيرك البارحة عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله تركته وقد علمني كلمات طب قال لك إيه قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يمسسك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أتعرف مذ ثلاث تخاطب من قال الله ورسوله أعلم قال هذا الشيطان إبليس طب واللي قاله لي ده إيه صح هو شو عشان كده بقول لك هو عارف ما هو إبليس عارف مفتاح كل واحد فينا ثم هو بيوديك في ده إزاي هو عارف مفتاح كل واحد فمفتاح الصحابة عنده إيه العلم يا حبيبي لا دنيا ولا مال مش بتوع الكلام ده خالص لكن مفتاحنا إحنا هو عارف كويس أوي المهاميز 5 جنيه ولا 10 ولا 20 وكذا دنيا مفتاح العلم طب واللي قاله لي ده قال له صدقك وهو كذوب فبقت سنه هقول لك حاجه انا في يوم كنت رايح 6 اكتوبر خلاص وبعدين خلاص كان مشددين قوي على حكايه الحزام بتاع مش رب فراح موقفني امين شرطه اقسم كما اقول لكم كده وراح موقفني امين شرطه اركن ركن قال لي الحزام بقى دي مخالفه وكده بقى محتاجين ناخد الرخص ففكرت ان انا اساومه اقول له طيب تعالى بقى ده انا الدكتور عبد الله استاذ التفسير واصحف اصرك ايه بقى دلوقتي بس سيبني تفتكر كان ايه اللي يحصل تفتكر كان ايه اللي ممكن يحصل كنت اتلعنت واتلعن التفسير يا عم تفسير مين هو بتوع الكلام ده هو في الكلام ده رايك كان خد وخد العربيه شو الكلام ده فساوم بايه شوف الموقف ده فكرني كده بابي هريره يعني شوف كيف ساومه ابليس بالعلم وانا اريد ان اساومه بالعلم لكن ده هينجح ده مش هينجح ده يوديني في 60 داهيه كمان يا انت بتاع تفسير يعني بتاع دين طب استنى بقى روح طالب لي امن الدوله فبدات بدل ما بقت مخالفه بقت محاكمه واخد بالك انت ما هي كده الله احرقهم كان قاعدين لنا للسقطه والله هي كده فسبحان الله العظيم انت تساوم بايه اللي له قدر عند الناس لا اللي ليه قدر عند الناس اللي طبعا الا من رحم ربي. يعني في قله قليله بتحترم العلم والعلماء بس، لكن الكثره المتكاثره باللغه عندها ما بقى العلم. لا لا لا لا لا لا حاجه ثانيه خالص. فالعلم كان عند الصحابه غالي تعلموا، احنا همنا قل وانصرف، وخاصه وده الشيء المحزن يا اخي. تفسير القران، تفسير القران اللي هيعلمك القران في الصلاه في صوم في حج في كل حاجه. طيب ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء فيه. طيب هتطبق ده ازاي ان لم يكن عندك علم بالقران الكريم، وان لم يكن عندك علم به التفسير. ومن هنا كما قلت وساظل اقول، يعني يا ليتنا نلتفت الى قدر هذا العلم، وهو علم التفسير اللي هو انا بعتبره ام العلوم كما قلت، ام العلوم. يعني واحنا في الـ في الـ في الـ في الكليه وكنا في سنه ثانيه، والحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا ونخش بقى سنه ثالثه. السنه الثالثه دي لازم تتخصص، فعندنا اربع اقسام: تفسير وحديث ودعوه وعقيده وفلسفه. فيمكن لو تذكروا، لو تعرفوا الدكتور رضا زكريا وعضو معاه، هو ذكر لكم الواقعه دي. فقعدت انا وهو عبد البديع ابو هاشم بتعرفوه وقاعدين بنتكلم. طيب احنا نخش قسم ايه؟ فرضا قال خلاص انا قررت ان انا اخش قسم الحديث. فقلت له لا، انا اخش قسم التفسير. ليه؟ قلت له يا عم التفسير ام العلوم، ام العلوم. عايز عقيده هتشوف الكلام ده في التفسير، عايز شريعه حلال وحرام في التفسير، عايز تاريخ وقصص في التفسير، عايز حديث في التفسير. لان انا عشان افسر لازم ارجع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وللسنه، والسنه مبينه للقران الكريم. يعني عشان اقول لك اقيموا الصلاه هتحقق اقامتها ازاي؟ ما هو من اوجه بيان السنه للقران تفصيل المجمل. يعني في احكام في القران الكريم جات ايه؟ مجمله، مجمله يعني زي العلبه المقبوله دي. اقيموا الصلاه، طب اوقاتها كام ركعه؟ طب لو حصل فيها سهو؟ طب كذا، طب كذا، طب كذا، طب كذا، طب كذا. كل ده تاخد تفاصيله منين؟ يبقى لازم ترجع لايه؟ للسنه. يبقى التفسير لازم يشيلك علم السنه. وعشان ترجع للسنه مش كل بقى حاجه تقابلك في في في في كتب التفسير قال رسول الله وحقلها للناس ومودي الناس في ده. السنه فيها ما هو صحيح وما ليس صحيح. يبقى لازم تدرس علم مصطلح الحديث كده كده كده، حدوته طويل. فهو التفسير ام العلوم، ام العلوم. ولذلك وانت قاعد وهنفسر هي كده مرت علينا فيها عقيده يبقى لازم نفسرها، مرت علينا في ايه فيها حلال وحرام وشريعه يبقى لابد ان نفصل، مرت علينا ايه فيها قصه هنحكي القصه خلاص، مرت علينا ايه فيها ناسخ ومنسوخ هنقول، فيها اسباب نزول هنقول، فيها روايات صحيحه وروايات ضعيفه واسرائيليات هنقول. تقوم تجد نفسك قاعد جوه فعلا مدرسه، تقول وقد حصلت جمله من العلوم. فعلم غالي جدا جدا، بس من يعرف له قدره. ولذلك انت المفروض اليوم اللي هتفوتك محاضره في التفسير انت تتحصر، تقعد تتحصر كده. ليه؟ سيفوتك الخير الكثير. وعشان كده بقول نحرص على هذا، نحرص على هذا. ان كنا بقى نزلنا عند رغبات حضراتكم وهنفسر جزء عامه، يعني نلقي الضوء سريعا على بعض الامور. اهل العلم قسموا سور القران، واحنا عندنا كم سوره؟ 104. اكون مش عارف، اكون مش عارف، ما انت عارف ان عدد اللعيبه 11، اشمعنى مش عارف دول مش فعدد سور القران الكريم 114 ايه؟ 114 سوره. اهل العلم قسموهم تقسيمات، من ضمن هذه التقسيمات تقسيم هذه السور من حيث الطول والقصر، من حيث الايه؟ الطول والقصر. ففي سور طويله عددها كتير، وفي سور ها عددها ايه؟ قليل. فمن حيث الطول والقصر قسموا القرآن الكريم لأربع أقسام. سور سموها بالطوال. بالإيه؟ بالطوال. يعني نتكلم بقى حاجة تقول القسم بالطوال. ودول سبع سور. سبع سور. البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، أدي ستة. وجم قالوا بقى يا ترى الألفال ولا براءة ولا الاثنين مع بعض، وبعض بيعتبرهم الاثنين مع بعض على اعتبار اني مفيش بسم الله الرحمن الرحيم. والبعض قال لا الأنفال وحدها، والبعض قال براءة وحدها. يبقى في دي الصور اللي اسمها الايه؟ الطوال. وفي الصور اللي تأتي بعديهم بقى بيسموها المئين. اللي ايه؟ المئين. المئين يعني ايه؟ يعني الصورة اللي بلغ عدد اياتها 100 او يزيد. 100 او يزيد. يقول التقسيم الثالث المثاني. ودي الصور اللي اياتها قرابت 100 لكنها اقل من 100. وذلك اللي فات سموها المئين. المئين خلاص علشان ايه؟ 100 ما يزيد. دي سموها المثاني. ليه؟ علشان لا علشان تثنى، يعني سهل ان انت تقراها مره واثنين مش هتجد مشقه. خلاص. وجم بعد كده على السور اللي عدد اياتها قليله وسموها بالمفصل، اللي هي بتبدا من سوره الحجرات لحد سوره الناس. سوره الحجرات لحد سوره الايه؟ الناس. دي بيسموها الايه؟ المفصل. واهل العلم واللي كل بقى جزء عامه يعتبر ضمن الايه؟ المفصل. اللي اقصر السور المفصل ليه؟ سموها بالمفصل ليه؟ البعض قال لكثره الفواصل بينها، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ السوره قليله تخلص تلاقي فاصل وتبدا في اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، فلكثره الفواصل ايه؟ بينها فسموها بالمفصل. ليه؟ فيها كل جزء عام. والبعض الاخر بيقول سميت بالمفصل خلاص يعني السور المحكمه. محكمه يعني ايه؟ يعني قلما تجد فيها نسخا. كل اياتها ايات محكمات ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش نسخ. ما فيهاش نسخ. يعني تقرا سوره البقره تلاقي ايات كتير منسوخه فيه. منسوخ نزلت ونسخ حكمه. وسوق كيف قال كده المفصل. ولذلك يقول كده، ودي روايه في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير يقول يعنون بالمفصل المحكم الذي لم ينسخ منه شيء. خلاص ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش نسخ. ولذلك تاخدها من اول الحجرات لحد الاخر كده كل ايه قدامك تعمل بيها. ليه؟ معظمها عشان تبقى عارف اخبار، معظمها عقائد. يبقى معظمها عقائد واخبار وغيبيات. والثلاث حاجات دول ما يدخلش فيهم النسخ. النسخ وهقول لك يعني ايه برضه نسخ، عشان انا شايف ان في ناس قاعده بصالي قوي. النسخ معناه الرفع. ده من ضمن معانيه اللي بيجي بمعنى الازاله والمحو وبمعنى النقل. قولي نسخت الكتاب يعني ايه؟ نقلته خلاص. ف المعنى المقصود بالشرع هنا الإزالة. خلاص. فربنا سبحانه وتعالى قد ينزل حكما ثم ينسخ. يزيله. خلاص. ينزل حكم وينسخ يلغيه. ودليل السور المتعددة انه احيانا تنزل الآية بحكم خلاص يوم ربنا ينسخ الآية والحكم الاثنين ما تلاقيهمش. زي ما قالت أم المؤمنين عائشة كان مما يقرأ في القرآن الكريم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. دي عندك دي؟ دي نسخة إيه؟ لفظا وحكما. خلاص؟ لفظا وحكما. حلو؟ وفي آية تنسخ لفظا وتبقى حكما. تخيل. وكل ده له حكمة نتكلم فيه. بس انا مش موضوع الناس في الان. نعم. بقيت حكما. نسخت لفظا وبقيت حكما. نعم. جزاك الله خير. في ايه تبقل تنسخ لفظا وحكما. زي ايه لفظا وحكما الاول. زي ايه? ها? كان مما يقرأ في القرآن الكريم 10 رضعات مشبعات يحرمها. شئت ليه? وهم 10 حرموا. هذه نسخت لفظا وحكما. خلاص? في ايه تنسخ لفظا ويبقى الحكم. تخيل كانت بتقرأ ربنا فاحة ولكن الحكمة يبقى باقى. كان مما يقرأ في القرآن الكريم 5 رضعات مشبعات يحرم اهدي وزيلا لفظا وبقيت حكما. حكم. في العكس بقى. ان ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. ويبقى اللفظ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الأقربين. نسخت دي فحش وصية للوالدين الأقربين. لا وصية لوالد. ونزلت آية المواريث نسخت. ومع هذا بقي إيه لفظ. وكل حاجة من دول ليها حكمة. يعني ما جيش واحد ليه في ناس هتسأل بقول لك الله طب اللي اتنسخت اللي اتنسخ حكمها لفظها قاعد ليه ده ليه حكمة الله طب مدام في آية ربنا عايزنا نعمل بيها يبقى رفع لفظها وساب حكمها ليه لحكمة. واخد بالك كل حاجة في دول ليها حكمة مش موضوع انا اتكلمت في ده زمان في احكام الناس سواء في القرآن او في السنة. خلاص? اذا هذه السور وهي المفصل اللي احنا قلنا ده من اول سورة ايه? الحجرات لحد القرآن الكريم ها? دي بقى ليس فيها ايه? نسخ. الا ما هنشوف حاجات بقى موضع خلاف. لكن الاصل ليس فيها ايه? ليس فيها. إذن هي سميت بالمفصل لكثرة الايه? الفواصل. وسميت بالمفصل بمعنى المحكم الذي لم يدخله ايه? لم يدخله ناس. المفصل ده اللي هم لقوا الحجرات لحد قسموا 3 طوال المفصل خلاص اطواله كده وبعدين الوسط وبعدين الايه القصار. طوال المفصل من الحجرات للبروج اللي هي هتخش فيهم بقى سوره النبأ اللي هنبدا بيها. يبقى سوره النبأ من طوال المفصل مش من طوال الايه مش من طوال القضاء من طوال المفصل. فطوال المفصل اللي هي تبدا من زي ما قلت لك الحجرات لحد سوره ايه البروج والأواسط اللي هي من سورة الطارق لحد سورة البينة. وقصار المفصل من إذا زلزلت لحد سورة الناس. يبقى سورة النبأ التي سنبدأ بها من المفصل اللي هو يبقى المحكم إن شاء الله. وهي من طوال هذا اللي المفصل. وهي من طوال هذا المفصل. تمام? انا قلت ودائما ابدأ بده ان اي سورة في القرآن الكريم لابد ان تحدد لها بطاقة شخصية. عشان يسهل عليك ان انت تتعرف عليه. ازاي بتعرف تتعرف على شخص تبص فين? تنظر فيه بطاقته. كذلك الامر. كل سورة في سورة القرآن تستطيع تحط لها بطاقة شخصية. فيها الاسم. فيها السن. فيها العنوان. فيها تاريخ الميلاد. زي الطاقة كده. زي الطاقة كده. كل سورة ضع لها هذا. ضع لها هذا. وده ليه? على اساس قلت لك يا سورة ان انت تتعرف عليها. طيب. هذه السورة بما سميت بسورة النبأ. السؤال اللي انا قلته لاخوانكم. اني لما سميت بهذا الاسم? تيجي تقول لي طب واحنا الاسماء بنقول ليه? زي ما قلت احنا عندنا قاعدة الاسماء لا تعلل. الاسماء ايه? لا تعلل. خلاص? دي اسمها ايه? اسمها ايه? علبة مش كده? هترد علي? زعلين مني? دي اسمها ايه? علبة. ليه? ليه? هرسالك ايه? ليه? شوف انت عارف بصص لي ازاي الاخر لما تيجي اي تسال اسم اي حاجه وبعدين تقول له ليه يا حبيبي وهيضحك ويسيبك ويمشي. ان السؤال يقول يعتبره سؤال عبيط. سؤال عبيط ليه؟ لان هو الاسماء لا تعلل. لا تعلل يعني ما تقالش فيها ليه. لكن الامر بيختلف اذا كان المسمي الله. ربنا بقى اللي بيسمي بيسأله ليه؟ لان الله لا يصدر عنه شيء الا لحكمه. كده حكيم الله مفيش حاجه الا بحكمه. فتسأل بقى ليه؟ اختيار ما بيجيش كده ليه. خلاص. وعشان كده قلت لاخوانكم النبي اللي سماه ربنا سبحانه وتعالى في نبي ربنا سماه يا زكريا انا نبشرك بغلام. ما تفكرش انت وزوجتك هنسميه ايه. لا انا بقول لكم اسمه يحيى. خلاص خلص. فربنا سماه. عشان بقى ربنا سماه وقفوا معاه وقفات كده في التفسير. فربنا سماه يحيى ليه؟ يا عم الاسماء ما بيتقالش فيها ليه؟ بس لا عشان ايه؟ ها؟ ربنا سماه فتقول ليه؟ فزي ما قلت الاخوان قالوا لان الله احيا به موات القلوب. ما هو نبي معلم والعلم بيحيي الناس والناس بغير علم اموات غير احياء. خلاص؟ البعض الاخر يقول لا لان الله احيا به عقر امه. مش امه كانت عامله زي الارض الايه؟ البور الميت فاحيا به عقر امه. بعض الاخر يقول لا دي كانت بشاره من الله انه سيقتل شهيدا. مش بني اسرائيل اغتالوه؟ قتلوه بني اسرائيل قتلوه. والشهداء احياء احياء عند ربهم يرزقون سماه. فكده فهنا يقول اسماء الصور توقيفيه. توقيفيه يعني ايه؟ يعني لا اجتهاد لاحد فيها. المسمي هو الله. استدلوا بهذا بالحديث الصحيح ان كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اجعل ايه كذا في موضع كذا في سوره كذا. يبقى بيحدد له مكان الايه وبيحدد له ايه؟ اسم الصوره في سوره كذا. في سوره كذا. خلاص؟ يبقى المسمي مين؟ الله. طب سمى السوره دي بسوره النبأ ليه؟ ويا ترى بقيه البطاقه بتقول ايه؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر على اعتبار ان احنا بدايات من يوم الثلاثاء اللي هو غدا دروسنا هتبقى بعد صلاه المغرب. يعني غدا في مسجد ابي بكر الدرس هيبقى بعد صلاه المغرب. في كثير من الاخوه قال لي يعني احنا بنتاخر وفي ناس بتحب تنام بدري والوقت بدا. انتم معترضين على حكايه المغرب؟ ها؟ طب بالراحه انا مش سامع حاجه. ترجعوا من الشغل متاخرين؟ طب خلاص حقكم عليا معلش. زعلانين ليه؟ زعلانين ليه؟ طيب خلاص اقول ايه؟ بعد ايش؟ بس غدا احنا مسجد ابو بكر عشان في اسبوع ثقافي فالمحاضره بتاعه الضيف اللي هيجي هتبقى بعد العشاء. فبكره احنا في مسجد ابو بكر بعد المغرب. بعد المغرب. وغدا في دي حاله بقى استثنائيه وهنمشي بعد العشاء عشان ما نزعلكوش لحد ما تتعدل الساعه ان كانوا هيعدلوها يعني. خلاص؟ فيبقى بعد العشاء ان شاء الله. وبقول باذن الله تعالى اني غدا في مسجد ابو بكر هنبدا ان شاء الله تعالى في تفسير سورة القصص. هناك إن شاء الله هناك في مسجد بكر يبدأ في تفسير سورة القصص إن شاء الله. وهيبقى اللقاء ما بين المغرب والعشاء ويبقى لقاءنا زي ما هو إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد العشاء علشان ما نزعلش اللي بتأخروا في الشغل. وإن شاء الله خطبة الجمعة المقبلة هتكون في مسجد خالد بن الوليد في الأميرية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم الله ربنا معتزل الله ربنا اللي جايهم معرفين وانا قايل هذا من الله ربنا اللي فات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.